قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول تعالى ذكره في آيات من سورة الواقعة: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم فهل صدقتم بأننا خلقناكم؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون؟ تذكير بقدرة الله سبحانه، تذكير بقدرة الله سبحانه وبأنه جل وعلا قادر على البعث، قادر على البعث. قال تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. فالذي خلقكم أول مرة قادر على بعثكم. نقول وكأن هناك معنى آخر: نحن خلقناكم فهلا صدقتم أننا سنبعثكم؟ لأن الاستدلالات على البعث في كتاب الله منها استدلالات بالخلق الأول، استدلالات بالخلق الأول: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يعني أفأتعبنا خلق الناس أول مرة حتى يتشككوا في البعث الآخر؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه أي أسهل عليه. قال تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. قيل تصدقون بأن خلقناكم، وقيل تصدقون بالبعث، وقيل على عمومها تصدقون بكل ما أخبرناكم به، وهذا أولى وأشمل. فإن قال قائل: فلولا تصدقون، تصدقون بماذا؟ فجوابه: قال البعض من أهل العلم: لولا تصدقون بأن خلقناكم لأنها المذكورة. وقال البعض: فلولا تصدقون بالبعث لأنه هو الذي يخبر به. وقال آخرون: فلولا تصدقون بكل ما أخبرناكم به. قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون. المني الذي تمنونه، الماء الذي تهرقونه، ماء المني، المني. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ سبحانه وتعالى هو الخلاق. وكيف أن هذا المني يخرج؟ وكيف يخرج من بين جسمك؟ وكيف يخرج أيضا من بين غائط وبول ودم وأمعاء ونحو ذلك؟ كيف يتولد في الجسم؟ ربنا على ذلك قادر، كما قال: في اللبن الذي نشربه يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هنا يقول جل وعلا: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم الموت، كتبناه عليكم وقدرناه عليكم، فلا بد وأن تموتوا، لا بد وأن تموتوا. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. لن يعجزنا أحد منكم ولن نسبق إلى ما نريده فيكم، فإذا أردنا فيكم أمرا لا بد وأن يقع ولن يسبقنا أحد إلى استنقاذكم. قال تعالى وما نحن بمسبوقين تحتمل عدة معان. ما نحن بمسبوقين في أي شيء أردنا، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. معنى الآيات والله أعلم، لن تفلتوا منا ولن يمنعكم أحد من إنفاذ مرادنا فيكم، فنحن قادرون على أن نأتي بأقوام آخرين أمثالكم وأنتم نحولكم إلى أشياء لا تعلمونها. قد تحولوا إلى قردة، تحولوا إلى خنازير، كما قال تعالى أيضا ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وقد اكتشف المكتشفون الآن في المحيطات المتجمدة وغيرها أقواما مسخوا على مكانتهم، فترى أحدهم واقفا يفعل هكذا وترى الآخر، هم من بني آدم متحجرون مسخوا على مكانتهم على حالتهم التي كانوا عليه، إما جلوس أو قعود أو يسمرون، مسخوا على مكانتهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا، ما استطاعوا أن يمشوا وما استطاعوا أن يتخلفوا. قال تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى، لم يخف عليكم أصل نشأتكم، فنشأتكم من مني يمنى ونشأة أبيكم الأول من تراب. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، لولا تتعظون. في هذا تذكير لكل عاقل وكل لبيب، يعني لما أنت تفتخر وتتعالى هذا التعالي وتتباهى هذا التباهي وتتكبر هذا الكبر على الله سبحانه وتعالى؟ أما تعرف أصلك؟ ما أصلك؟ أصلك نطفة من مني يمنى، أبوك كان يتقزز منه، نطفة من مني يمنى، وبعد أخذت وضعك وأخذت شبابك وتقويت، وبعد ذلك مآلك إلى ماذا؟ إلى تراب جيفة. واذهبوا إلى المقابر وانظروا ماذا فيها، زوروا القبور وانظروا ما فيها، افتح على أبيك الذي مات من أسبوع أو من شهر، أنت تتقزز وتستعين بالقريب والبعيد كي يغلقوا على أبيك حتى لا تؤذي الناس ريحه، حتى لا يؤذي الناس بريحه، وأنت ستكون كذلك. يعني أصلك معروف ومنتهاك أيضا معروف، ولكن صحف تطوى وستفتح لك يوم القيامة وستبصر ما فيها من أعمال عملتها. قال تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى، بداية خلقكم من أين كانت؟ فلولا تذكرون، ألا حدثت لكم الموعظة بذلك؟ أفرأيتم ما تحرثون، أيضا يشار إلى البعث كما سلف، فالاستدلال على البعث بالخلق الأول واستدلال بالزروع أيضا كما تراها. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نحن قدرنا بينكم الموت، لو نشاء نجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون. رأيتم هذا النبات الأخضر، تبذرون البذرة في الأرض فتنبت وتترعرع، كل ذلك بإذن الله، ولو شاء الله ما كان. قال تعالى ولو نشاء لجعلناه حطاما متكسرا، ولو نشاء لأحرقناها أيضا، أتت ريح فأبادته. لو نشاء لجعلناه حطاما، فإذا جعلناه حطاما أرسلنا عليه صاعقة أحرقته أو ريحا دمرته، ظلتم تفكهون تتكلمون بكلام قائلين فيه إنا لمغرمون بل نحن محرومون، إنا لمعذبون أو إنا لمدينون، عفوا ستكون علينا ديون ونصاب بالغرم، كتكلفنا وأنفقنا في حدائقنا وأنفقنا في زروعنا وننتظر الثمرة وننتظر الغلة لسداد الديون، فما جاءت الديون وسنقع في الغرامات، من أين نسدد؟ إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يقول آخرون من أين أكل من أين نشرب، حرمنا الغلة حرمنا الثمرة. فالقادر على أن يذهب هذه الزروع هو الله سبحانه وتعالى. فقوله تفكهون، تتفكهون بماذا؟ بقولكم إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، كله لفت نظر إلى هذه النعم التي غفل عنها الناس. أأنتم أنزلتموه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا غاية الملوحة فلولا تشكرون. الحمد لله، الحمد لله، هل قدمتم شكرا على ذلك لربكم؟ أفرأيتم النار التي تورون، التي توقدون، حجر يضرب في حجر يوري النار يخرج النار من بين الحجرين، وليست كل الأحجار. فمن قدرة الله هناك حجر يوري نارا، حجر آخر لا يوري النار، حجر آخر لتنفير بعض الدواب والحشرات عن نبات معين، حجر خصال للأحجار، حتى الأحجار متنوعة في خصالها، حجار يتفجر منها الماء، حجار جامدة قاسية، حجار منها الرخام الجرانيت الذي ترونه، والحجر منها ثمن 1000 ضعف من ثمن الحجر الآخر، وأنت لا تولي الحجر الآخر اهتماما. أحجار كريمة كما يسمونها، وأحجار ليست بكريمة. من الذي أودع هذه الأحجار، هذه الخصال؟ إنه الله. أفرأيتم النار التي تورون، توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ حتى قال علماء من يسمونهم الجيولوجيا، أصل هذا البترول ماذا؟ كما يدرس في المدارس، شجر دفن في بطن الأرض فتحلل، فهو أصل هذا، أصل هذا البترول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا وجه. قال تعالى في كتابه أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، تذكرة بماذا؟ قال العلماء تذكرة بنار الآخرة، يعني من مقاصد النار التي تورونها هذه أنها تذكركم بنار الآخرة، إذا لسعت تذكر نار جهنم والعياذ بالله، إذا كان الماء يغلي وجاء على رجلك شيء منه تذكر الحميم، تذكر ماذا؟ عياذا بالله تذكر الحميم. وقد ترى فتاة بهية وضاءة جميلة، النفوس تهفو إليها وتتوق وتشتاق، وفجأة وهي تطبخ في المطبخ احترق وجهها لعلة، حتى تنظر أنت وغيرك إلى كيف تفعل نار جهنم بخلق الله. إذا سمعت صياح المحترق أو الذي احترق منه جزء وهو يتألم، صياح ليس فوقه صياح، وصراخ ليس بعده صراخ، فهذا الصراخ الذي تسمعه من المحترق يفترض أنه يذكرك بصراخ أهل النار وهم يصطرخون فيها، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هنا يذكرنا الله بالنار والمقاصد من خلقها أو بعض المقاصد من خلقها، فيقول تعالى: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة أي بنار الآخرة ومتاعا للمقوين للمسافرين. المسافر لازم يكون معه نار أو يكون في الطريق نار يستدفئ بها أحيانا أو يستعملها في الطهي أحيانا، يبرد بها الماء يسخن بها الماء أحيانا. وموسى عليه السلام: لا يخفى عليكم أمره، امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. قال تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين أي للمسافرين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم، نزه اسم ربك. ولما نزلت قال النبي: اجعلوها في ركوعكم فسبح باسم ربك العظيم. ثم قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. لا ليست النافية، كما تقول لا والله لا تنفي، لا والله ما أكلت، فالنافي هو ما النافية، إنما هي للتأكيد هنا. فلا أقسم بمواقع النجوم. ما المراد بمواقع النجوم؟ لأهل العلم في ذلك أقوال، أحدها أن مواقع النجوم منازل النجوم التي في السماء، والآخر مواطن نزول القرآن وأوقات نزول القرآن. ولذا يقولون القرآن نزل منجما، يعني مفرقا مفرقا. وأنت تقول أيضا في لغة العرب: علي لك ألف من الجنيهات أعطيكها منجمة على عشرة أشهر. منجمة يعني ماذا؟ مقسطة على عشرة أشهر أو مفرقة على عشرة أشهر. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يصفه الله بأنه عظيم، المقسم عظيم والمقسم به عظيم والمقسم عليه أيضا عظيم. إنه لقرآن كريم، هكذا وصف الله كتابه، وصفه بأنه كريم ووصفه بأنه مجيد، قاف والقرآن المجيد، ووصفه بأنه حكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وصفه بأنه علي، وصفه بأنه حكيم، وصفه بأنه مجيد، وصفه بأنه كريم، وصفه بأنه عزيز. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. وصفه بأنه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فبجميل الأوصاف وصف هذا القرآن، بالأوصاف التي سمعتموها وبغيرها من كريم الأوصاف وأكرم الأوصاف. وهذا الوصف بلا شك له علة، بلا شك له مقصد ومراد. إذا وصف كتاب ربنا بأنه كريم ومجيد ومبارك وعزيز وعلي وحكيم إلى غير ذلك من جميل الأوصاف، فهذا كله لحثنا على اتباعه، لحثنا على اتباعه، لحثنا على التمسك به. فقرآن كريم ومجيد، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلي وحكيم وعزيز، لكتاب جدير بأن يستمسك به. لقد قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا أي القرآن ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فهي عجبا لقوم على الإسلام ويتركون كتاب ربهم وسنة رسولهم وراء ظهورهم ويعمدون إلى دساتير يضعها بشر، يخطئون ويصيبون ويجهلون ويعلمون، وتلعب بهم الأهواء وتعصف بهم الشياطين فتفرز زبالات الأذهان، ويترك كتاب رب العالمين ولا يشار إليه، والذي يقول عليكم به يوصف بأنه مقبول غير متمشي مع عصرهم. عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك. اللهم إنا نبرأ إليك من أي شيء يخالف كتابك وسنة رسولك، نبرأ إليك يا ربنا من كل دستور يخالف كتابك وسنة رسولك، نبرأ إليك من كل مادة فيه ومن كل حرف فيه يخالف كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وما تعيشه البلاد من نكد كله سببه الحيود عن الكتاب العزيز. ودلت على ذلك الأدلة التي لا تخفى عليكم، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فنسأل الله ألا يؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، نسأل الله ألا يؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، ونبرأ إلى الله من كل كتاب يخالف كتابه. ونسأله ربنا سبحانه وتعالى، نسأل ربنا سبحانه وتعالى إذا أنزل بقوم فتنة أن يصرفها عنا وأن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين. نسأل الله سبحانه أن يمسكنا بكتابه وسنة رسوله، ولا نغير ولا نبدل ولا نحرف. أيها الإخوة، استمسكوا بكتاب الله تسلموا، ولا يسعنا إلا أن نقول ما قاله ربنا لنبينا: فقل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. فنعوذ بالله من كتاب يخالف كتابه، كتابه وسنة تخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنه لقرآن كريم. أقسم ربنا على ذلك يا الإخوة، ربنا يقسم، قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. على ماذا يقسم ربنا؟ إنه لقرآن كريم. وصف كتابه بأنه كريم، لا يمس في كتاب مكنون، أي مثبت أصله في كتاب مكنون. وما الكتاب المكنون؟ الأول قرآن كريم معروف، والكتاب المكنون قال بعض أهل العلم هو اللوح المحفوظ، محفوظ عند الله. قال فريق في قوله لا يمسه إلا المطهرون، قال فريق من العلماء المطهرون الملائكة. واستشهد لذلك الإمام مالك بقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والكرام البررة هم الملائكة. فهذا اتجاه كثير من المفسرين أن الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ المحفوظ المكنون المحفوظ عند الله، والمطهرون هم الملائكة. وقال فريق من العلماء آخر إنه لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون المؤمنون، المطهرون المؤمنون. وقالوا ومن ثم نهى النبي عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار مخافة أن يناله الكفار. وقال آخرون بل لا يمسه إلا المطهرون الكتاب الذي في الدنيا، ولا يمسه إلا طاهر، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر حديث ضعيف الإسناد. هذا ما في الباب والله أعلم. قال لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفي هذا الحديث أنتم مدهنون؟ قيل مدهن مكذب، كذا قال البعض في تفسير قوله سبحانه مدهنون، وقال آخرون إنها من معنى مادة يداهن، فلان يداهن فلانا يعني وافقه غير راضي عن تصرفه، فيجامل بعضكم بعضا على التكذيب به. قال تعالى فبهذا الحديث أنتم مدهنون مكذبون، على اختيار لبعض العلماء، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. لا والله يا رب لا نكذب برزقك أبدا. المعنى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون احتمل عدة معاني كلها طيبة وكلها جميلة، معاني في غاية من الحسن لمن تدبرها ولمن تأملها. إذا كان الله سبحانه وتعالى الكريم من علينا بقرآن كريم، ومن على القرشيين بقرآن كريم، كان الواجب أن يقولوا الحمد لله، نشكرك يا رب على ما أنعمت به وعلى ما رزقت، نحمدك على كتابك، نحمدك على هذا الوحي الكريم الذي أنزلته على رسولك تضيء لنا به الطريق وتنور لنا به البصائر وتشرح لنا به الصدور. كان هذا الواجب أن يقبلوا عليه شاكرين لنعم الله سبحانه وتعالى، لكن قابلوا ذلك الرزق بالتكذيب فكفروا به وتركوه خلف الظهور وهجروه وتركوا العمل به، ووصفوا من جاء به بأنه كذاب ومختل وساحر ومجنون. فهذا الوجه الأول كان من اللائق، وقد رزقكم الله سبحانه وتعالى القرآن، أن تقولوا حمدا لك يا ربنا على هذا القرآن، شكرا لك يا ربنا على هذا التوجيه، حمدا لك يا ربنا على ما مننت به علينا من نعمك، حمدا لك على هذا القرآن الذي تخرجنا به من الظلمات إلى النور وتهدينا به سبل السلام وتنقذنا به من النيران، حمدا لك يا ربنا على ذلك. لكن القوم ما شكروا الله، بل كان رزقهم من القرآن التكذيب، هذا الذي حصلوا عليه واستفادوه، كذبوا بالقرآن. إن أم أيمن وكما سبق الحديث عنها حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة زيد بن حارثة وأم أسامة بن زيد، أم أسامة بن زيد، وكانت تدل على رسول الله، يعني لها دلالة على الرسول لأنها حاضنته. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارتها، فمات النبي عليه الصلاة والسلام وهي لم تزل أو لا زالت حية آنذاك. فقال أبو بكر لعمر، هذا من حسن العهد وحسن العهد من الإيمان، يا عمر بن الخطاب انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها. لماذا أم أيمن؟ امرأة أما كانت أما من الإماء اعتقت. انطلق بنا يا عمر إلى أم أيمن نزورها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فانطلق، فلما دخل عليها بكت بكاء شديدا، فظناها تبكي على فراق رسول الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصبراها ببعض القول من وجهة نظرهما، يظنان أن هذا هو سبب البكاء الفراق. قال لها يا أم أيمن، لم تبكين يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، لا أشك في هذا أحد، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع. كل يوم كان ينزل وحي، وهي أما لم تتعلم في مدرسة، لم تأخذ شهادة لا ماجستير ولا ابتدائي ولا دكتوراه ولا كل هذا، لكن سمعت لربها وأطاعت. كان الوحي ينزل افعلوا كذا يا أيها الذين آمنوا فنفعل، اتركوا كذا يا أيها الذين آمنوا فنترك. كان فيه قصص وعبر، كل هذا انقطع بوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معه. فكذا شكر النعم، أما أن نكفر به ونلقيه في الأدراج ولا نحكمه فينا ولا نقبل عليه فهذا رزق والعياذ بالله. إذا كان هذا هو الحظ من القرآن فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويا حسرة على قوم تركوا كتاب ربهم ونافحوا عن دساتير باطلة، والله لا تهدي بل تضل السبل، والله لا تهدي ولا تقود إلى خير بل تضل الناس وتصرفهم عن طاعة باريهم وخالقهم وعن كتاب ربهم وسنة نبيهم. هذا وجه من وجوه التفسير في الآية المباركة، ولكن كما لا يخفى عليكم ومن حسن هذا القرآن ومن جماله ومن بركاته، من حسنه وجماله وبركاته والحمد لله على هذا القرآن، أن المأخوذ من الآية ليس معنى واحدا من المعاني ولكن جملة هائلة من المعاني. فمن بركته خيره الكثير المتواصل، فمن أسباب نزول الآية الكريمة أن القوم كانوا يرزقون المطر من السماء، الغيث من السماء، يأتيهم الغيث، يعني هم في حاجة، الأرض أجدبت والمواشي كادت أن تهلك، والأولاد والبنات والنساء والرجال كل هؤلاء يتضورون جوعا، وكل يمد يديه إلى السماء، يا رب ارزق بالمطر، ارزق الغيث يا رب حتى تنبت الأرض، نأكل نشرب نرعى البهائم. فينتظرون الغيث ويسألون ربهم الغيث، فإذا نزل الغيث من السماء وجاء الفرج قالوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، ولا يقولون مطرنا بفضل الله وبرحمته. فكان حظهم من المطر التكذيب، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهذا وجه. والآية بعمومها تشمل كل من أنعم الله عليه بنعمة واستغلها في معصية الله. رزقك الله أيها الشاب بمحمول طيب جيد، الحمد لله هدية، تستعمله في طاعة الله، تتصل بأبيك بأمك بصديقك، تستعلم به عن الأخبار. وأكرمك شخص وقال استهلاك علي، فبدلا من أن تقول الحمد لله وتراقب الله في الاتصالات به وتستعمله في طاعة الله وفي التذكير بالله، إذا مك تستعمله في العصيان والتمرد على أمر الله ومعاكسة بنات المسلمين ومعاكسة المسلمات وشتم هذا وسب هذا والكيد لهذا والنميمة والغيبة. هل شكرت نعمة الله عليك؟ هل أنت شكرت النعمة أم أنك الآن استعملتها في معصية الله؟ رزقك الله سبحانه ببيت بشقة، وبعد أن كنت في ازدحام مع أهل بيتك رزقت بشقة، هل تستعملها في طاعة الله أم أنك تستعملها في المعاصي عياذا بالله والفجور؟ فثم قوم بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ثم قوم شكروا نعم الله عليهم وحمدوا الله على نعمائه، وآخرون قابلوها بالتكذيب وبالعصيان واستغلوا نعمة الله في معصية الله. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فاذكروا وقتا يذكر الله به، فلولا إذا بلغت الحلقوم، إذا بلغت الروح الحلقوم وصلت عند الاحتضار إلى الحلقوم، وأنتم يا أهل الميت تحيطون بالميت، يا أهل المحتضر تحيطون به، وأنتم حينئذ تنظرون، الأبصار كلها متجهة إلى الميت، وكل يدعو له الطبيب وكل يدعو له المعالج كما قال تعالى في سورة القيامة، كلا إذا بلغت التراقية وهي العظام التي حول الرقبة، وقيل من راق، من الذي يرقيه، من الذي يعالجه، من يصعد معه يدافع له عند الله، وظن أنه الفراق، تأكدتم أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، فيسأل السائل إلى أين الرحلة، إلى أين أذهب، جوابه إلى ربك يومئذ المساق، إنها رحلة للقاء الله حتى تحاسب على ما قدمت. هنا يقول تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم وملائكتنا أقرب إليه منكم. مد البصر كما في حديث الرسول، والسنة تفسر القرآن، ونحن أقرب إليه منكم، ملائكتنا أقرب إلى المحتضر منكم، ولكنكم لا ترونها ولكن لا تبصرون. ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وينزل ملك الموت يقبض الروح، وملائكة الرحمة وملائكة العذاب أو ملائكة العذاب، كل قد أعد الكفن، أنتم تكفنونه في أكفان، وملائكة الرحمة أعدت أكفانا أخر، أنتم تكفنون الميت في أكفان، وإن كان شقيا ملائكة العذاب أعدت أكفانا أخر، وهي جالسة أقرب للمحتضر منكم، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، إن لم تكونوا مدينين بالعجز لله سبحانه، ارجعوها إذا لم تعترفوا بعجزكم ردوا الروح إلى صاحبها، فلولا إن كنتم غير مدينين لربكم بالعجز والضعف وغير ذلك ردوها إلى المحتضر إن كنتم صادقين. ثم وكما بدأت السورة تختم ببيان الأقسام الثلاث والبشارات والتحذيرات، فأما إن كان من المقربين فشأنه روح وريحان وجنة نعيم، كل ما يتصور من النعيم، حياة دائما باقية، حياة دائما باقية منعم فيها بكل صور النعيم، حياة أبدية في خير ونعيم إن شاء الله. فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين من الصنف الثاني الذين هم الأبرار، فيا هنيئا لك يا من أنت من أصحاب اليمين، ويا سلام عليك من ربك وخالقك، ويا أمان لك يا صاحب اليمين، فسلام لك يا من أنت من أصحاب اليمين، وعياذا بالله. وأما إن كان من المكذبين الضالين فكرامته من ماذا؟ فنزل، أي كرامة من جحيم، فنزل من حميم، والضيافة التي يستضاف بها نزله يوم الدين ماذا؟ حميم يقطع الأمعاء، حميم يقطع الأمعاء، حميم يصهر به ما في البطون، والعياذ بالله. فنزل من حميم وتصلية جحيم، من الخارج يشوى ومن الداخل حميم يقطع الأمعاء. إن هذا له حق اليقين، إن هذا له حق اليقين. وكما سلف، هناك علم اليقين، هناك عين اليقين، وهناك حق اليقين. وكما مثل لذلك مرارا، شخص يعرف أن في مكة كعبة، هذا علم يقين، لكنه لم يراها، فإذا وصل إلى الكعبة ورآها بعينه ترقى إلى عين اليقين، إذا دخلها ومسها بجسمه ويديه أصبحت حق اليقين. إن هذا له حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربنا العظيم، تبنى إليك ونبنى إليك. يا ربنا اجعلنا جميعا من المقربين، اللهم اجعلنا جميعا من المقربين، اللهم اجعلنا جميعا من المقربين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.